نور من القرآن. قال الله تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الآيات بيان لما سيقع في الآخرة، وذلك في محاورة الكفار ومساءلتهم وهم يعذبون في النار، فيقال لهم: ألم تكن آيات القرآن تتلى عليكم في الدنيا فكنتم تكذبون بأنها من كلام الله تعالى وتنكرون مدلولاتها على البعث وأحوال الآخرة؟ فقالوا: ربنا إننا قد سمعنا آياتك وعقلناها، ولكننا غلبت علينا أهواؤنا التي جلبت علينا الشقاء، وكنا قوما قد ضللنا عن اختيار سبيل الهدى الذي فيه سعادتنا في الآخرة. ثم يكون معهم شيء من الأمل، فيدعون الله عز وجل أن يخرجهم من النار وأن يمكنهم من العمل، فإن عادوا إلى العمل السيء فإنهم قد ظلموا أنفسهم. فيجيبهم الله جل وعلا بأمرهم بالقعود في النار خالدين فيها، وينهاهم عن تكليمه مرة أخرى، فلا يسمع لهم بعد ذلك كلام، وإنما هو الشهيق والزفير من حرارة النار. ثم يثني الله سبحانه أمام الكفار على فريق من عباده وهم المؤمنون، الذين يقولون في دعائهم في الدنيا: ربنا آمنا بك وبرسلك وبما أمرونا به من الإسلام لك وعبادتك وحدك، فاستر علينا ذنوبنا واشملنا برحمتك، فإنك خير من رحم وغفر وتجاوز عن التقصير. ثم يبين الله عز وجل لأولئك الكفار أنهم اتخذوا عباده المؤمنين مجالا للسخرية والاستهزاء بهم، حتى شغلهم انتقادهم إياهم والرد عليهم وتشويه سمعتهم عن تذكر عظمة الله سبحانه، وأنه هو خالقهم الذي يستحق العبادة وحده، وكانوا لشدة انتقاصهم للمؤمنين يضحكون منهم، لأنهم في نظرهم القاصر ليسوا من ذوي العقل الرشيد والرأي السديد، حيث إن كمال العقل عند الكفار هو التمتع في الدنيا بغير حدود، لأنها هي دارهم التي يؤمنون بها. فيقول الله تعالى: إني كافأت المؤمنين بسبب ما صبروا في الدنيا على طاعة ربهم وعلى أذى الكفار بالظفر الكبير بنعيم الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.